ردم ما كان حصل منهم قبل أن يدخلوا في الإسلام. أما هذه الآية التي في سورة النساء فيرى ابن عباس أنها متأخرة وأنها ناقصة للآية السابقة، بمعنى أنه يعذبه الله عز وجل ويستحق هذا العذاب من الله عز وجل، وأنه لا توبة له أي القاتل. وكما هو معلوم هذا قوله رضي الله عنه وأرضاه، والجمهور على خلاف هذا. قال باب: فسوف يكون لزاما هلكا. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن ضياء قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبخشة واللزام، فسوف يكون لزاما. وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية التي في ختام سورة القرآن: سوف يكون لزاما. أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر كذلك سيأتي مرانا، وقال: عند نور مضت الدخان والقمر والروم والبطشة واللجام، ثم تلا وسوف يكون لجام. وقال إن هذه الأمور أنها حصلت وأنها وقعت وجرت. المفروض الدخان هو الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن الرسول لما جاء عليهم أن تكون جنيكة يوسف فأصابهم القحط حتى كانوا يأكلون العظام، فكان الواحد منهم يرى ينظر إلى السماء فيرى الدخان وكياد الدخان من شدة ما هو فيه من النصبة ومن الجوع. والقمر هو انشقاق القمر أنه كان في القتين في مكة، فسبق أن مر وأنه انشطر اثنين، وفي آية معجزة أظهرها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضت في هذا الحديث يقول جاء في أول سورة القمر اقترب الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر قد حصل وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام. والبطشة والروم وهو ما جاء في القرآن من قوله عز وجل: غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذه ايضا وقعت لقول ابن مسعود لما اخبر به وانه يقع. والبطشه وقد وقعت الى انها يوم بدر، وما حصل يوم بدر للكفار قتل صناديدهم ودعمائهم وكبارهم الذين خرجوا لقتال الرسول عليه الصلاه والسلام بقمهم وقضيبهم وقوتهم وعذابهم وعزتهم. والرسول عليه الصلاه والسلام ما كان خرج للقتال، وانما خرج لاعتراف العير التي جاءت من الشام فيها ابو سفيان، وذهبت دون ان يجيبها رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن قريش جاءوا بما عندهم من قوه وقد خذلهم الله عز وجل وقتلت صناديدهم. وقد اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه كان في مكه، يعني يذكر اسماءهم، وقد ابادهم الله واهلكهم على ايدي المسلمين في غزوه بدر، وفسرت بانها البطشه الكبرى. واللزام ولا ادري ما هو بالضبط، ولكنها عقوبه ويعني عذاب حصل للكفار. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان هذه الامور خمسه انها مضت وانها وقعت. قال: سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تعبثوا تبنون حظيم تفسس إذا مت وسحرين المسحورين. الليفة والأيفة جمع أيفة، وهي جمع شجر. يوم الظلة إضلال العذاب إياهم موزون معلوم كالقود الجبل. الشرذمة طائفة قليلة الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون فأنكم. الريع أي الأيفاء من الأرض، وجمعه ريعة. والرياع واحد الريعة. مصانع كل بناء فهو مصنع. فرهين مرحين فارهين بمعنى.

على كل اليقين ان هذه المقصود يعني الهدايه من حضره مكه فطبعا هو ليس من حضره مكه ولكنه يعني يكون ممن كما نبي غيره وكما دخل ابي لهب عنه واخوانه وهو ايضا داخل توبة من هذه الأمة. لا بالنسبة للحوبة النفسية.